الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، وبعد، فكان قد تقدم بنا الحديث في بيان أركان الإيمان بالله عز وجل، وذكرنا الركن الأول وهو الإيمان بوجود الله، ثم الثاني وهو الإيمان بربوبية الله، ثم الثالث وهو الإيمان بأسماء الله وصفاته. ومما ذكر هنا أن ذكرنا أنه يجب الإيمان لله عز وجل بكل ما صح، بكل ما جاء عن الله وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم، إيمانا يقتضي التسليم، إيمانا يقتضي مع ما تدل عليه النصوص من تنزيه الله عز وجل عن المماثلة، كذلك إيمانا يقتضي الإثبات دون أي نوع من أنواع التعطيل أو تحريف الكلمة عن مواضعه. ومن أكثر الصفات التي دلت عليها الآيات والأحاديث صفة العلو لله عز وجل، إثبات أن الله عز وجل عال على خلقه مستو على عرشه. هذه الصفة العظيمة تكاثرت النصوص الدالة عليها، منها ما يأتي ببيان اسم الله العلي والأعلى وغيره، ومنه ما يأتي بذكر فوقية الله عز وجل على خلقه، ومنها ما يكون بذكر عروج بعض الخلق إليه، بعض الأشياء إليه، ومنها ما هو من نزول بعض الأشياء منه تبارك وتعالى أو صعودها، إلى غير ذلك مما سيأتي معنا في هذه الأدلة. يقول الله عز وجل وهو العلي العظيم، العلي هذا اسم من أسماء الله معرف بأل الاستغراقية، وأل الاستغراقية هنا تستغرق جميع معاني العلو، فلله علو الذات وعلو القدر وعلو القهر. علو القهر الذي يدل عليه قول الله عز وجل وهو القاهر فوق عباده، وعلو القدر هذا منه قوله عز وجل ولله المثل الأعلى. أما علو الذات فهذا الذي نتكلم عنه في هذا اللقاء. يقول الله عز وجل أيضا سبح اسم ربك الأعلى، وهذا الذكر العظيم الذي هو تسبيح الله عز وجل بهذه الصفة جاء عن نبينا عليه الصلاة والسلام الأمر به في حال السجود، فناسب والعبد ساجد وجبهته على الأرض أن يجدد إعلان العلو لله تبارك وتعالى والخضوع له سبحانه. يقول الله عز وجل وهو القاهر فوق عباده، وهذا فيه إثبات الفوقية لله تبارك وتعالى على خلقه. وأيضا من ذلك قوله أأمنتم من في السماء، وهذا جاءت هذه اللفظة في السماء في حق الله عز وجل في جملة من الآيات والأحاديث كثيرة، وفي هنا بمعنى على، وهذا وارد في اللغة العربية أن تأتي فيه بمعنى على، ومنه قوله قول فرعون لأصلبنكم في جذوع النخل قل سيروا في الأرض، وجملة من النصوص تدل على هذا أن فيه تأتي بمعنى على، أي أمنتم من على السماء، أمنتم من على السماء. ومن ذلك أيضا قول ربنا تعرج الملائكة والروح إليه، والعروج يكون من أسفل إلى أعلى، وقوله قل نزله روح القدس من ربك، في هذا أن هذا الكتاب نزله جبريل عليه الصلاة والسلام من الله، والتنزيل يكون من أعلى إلى أسفل. وقوله جل وعلا يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي، فيه أن الله أخبر عيسى بأنه سيرفعه إليه، وعيسى كان على الأرض. قوله عز وجل يخافون ربهم من فوقهم، كذلك في إثبات الفوقية لله عز وجل. والصفة الأخرى التي تدل على هذه الصفة وهي منها أي أخص منها صفة الاستواء، استواء الله عز وجل علو خاص على العرش نؤمن به، جاءت له في كتاب الله 7 آيات تدل عليه، وهي صفة ثابتة كذا كما أن العلو صفة ثابتة. مما يدل على ذلك أيضا من القرآن ومن السنة حديثة الإعراج المعراج، أسري بالنبي عليه الصلاة والسلام من مكة إلى بيت المقدس المسجد الأقصى، ثم عرج به وكلم ربه كما يقر بهذا جميع المسلمين. كلم ربه وفرض عليه الصلاة، فكان ينزل إلى موسى ثم يوصيه موسى بأن يطلب من ربه التخفيف فيعود يصعد إلى الله عز وجل، وهكذا حتى أكرمنا الله عز وجل بأن جعل هذه الصلوات 50 في العدد 50 في الثواب. هذه الصلاة فرضها الله على نبيه صلى الله عليه وسلم أين؟ في السماء. فحادثة المعراج من أعظم الأدلة وأبين الأدلة على إثبات علو الله عز وجل على خلقه. عرج من نبينا عليه الصلاة والسلام إلى السماء فالتقى بجملة من أنبياء الله، ثم بلغ مبلغا سمع فيه صريف كلام القدر وكلم ربه، وكان ذلك في جهة العلو في السماء. ومن الأحاديث الكثيرة قوله عليه الصلاة والسلام: ألا تأمنوني وأنا أمين من في السماء؟ قال: ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. وأيضا إقراره صلى الله عليه وسلم للجارية التي ضربها سيدها من الصحابة رضي الله عنه، فأتى بها للنبي عليه الصلاة والسلام فسألها سؤالين: أين الله؟ فقالت: في السماء. ثم سألها: من أنا؟ قالت: رسول الله. فقال عليه الصلاة والسلام: أعتقها فإنها مؤمنة. في هذا الحديث الذي أخرجه مسلم أن النبي عليه الصلاة والسلام سألها أين الله، في هذا مشروعية السؤال بأين الله. وفيه أيضا أن النبي عليه الصلاة والسلام أقر جوابها بأن الله في السماء، بل شهد لها بالإيمان لذلك. ومن ذلك أيضا ما حدث في خطبة حجة الوداع يوم عرفة، أن النبي عليه الصلاة والسلام استشهد المسلمين على بلاغه، فقالوا: نشهد أنك قد بلغت وأديت ونصحت. فرفع نبينا عليه الصلاة والسلام إصبعه إلى السماء ثم استشهد الله عليهم فقال: اللهم اشهد، فأشار إلى ربه بإصبعه إلى السماء. وأجمع سلف الأمة وأئمة الإسلام أجمعوا على علو ربنا تبارك وتعالى، والإجماع من الحجج البينة ومن الحجج الثابتة المعتبرة، وقد نقل هذا الإجماع جملة من العلماء، عدد كبير من العلماء يفوقون العشرة نقلوا إجماع الأمة وإجماع السلف على إثبات علو الله تبارك وتعالى على خلقه. والعقل دال على هذا، فإن العلو هو الكمال والسفول هو النقص. ألا ترى أن الله عز وجل قال: إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار، فتوعدهم وبين سوء عاقبتهم ببيان أنهم في أسفل النار والعياذ بالله. والفطرة شاهدة بعلو الله، فما من داع يدعو وما من مضطر تقع في قلبه ضرورة التفريج، ضرورة الالتجاء إلى ربه، إلا توجه قلبه إلى جهة العلو. وهذه حجة بينة على علو ربنا تبارك وتعالى على خلقه. هذه الصفة كما تقدم كغيرها من الصفات نؤمن بها ونعتقد أنه بمجرد أن أضيفت إلى الله اختصت به. فمن القواعد العقلية الشرعية الحسية أن الإضافة تمنع التماثل، إذا أضيفت الصفة أي صفة لموصوف معين اختصت به، وهذا بين حتى في المخلوقات، فكيف بربنا تبارك وتعالى؟ يقال: وجه الجمل ووجه الفيل ووجه الأرنب ووجه النملة كلها وجوه، لكن بينها بون واسع وبعيد في الفرق بينها. لماذا؟ لأنها أضيفت، فلما أضيفت إلى النملة اختصت بها، ولما أضيفت إلى الحمار اختصت به. فكذلك أي صفة تضاف لموصوف فإنها تختص به، والله عز وجل له المثل الأعلى وليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فإذا أضيفت له أي صفة كهذه الصفة، صفة العلو التي نتكلم عنها، تختص به. فالعبد والمخلوق قد يوصف بأنه على سطح البيت مثلا، أو استوى على الدابة، وليس استواؤه كاستواء ربنا تبارك وتعالى، فإن الله ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، واستواؤه يليق بجلاله تبارك وتعالى. طيب، بعد أن عرفنا وتقرر من أدلة الكتاب والسنة أن الله عز وجل متصف بالعلو، طيب ما تقولون في قوله تبارك وتعالى: وهو معكم أينما كنتم؟ فنقول: الجواب في الآية نفسها التي جاءت فيها هذه الجملة من الآية. يقول الله عز وجل، لنقرأ الآيتين الواردتين في إثبات معية الله عز وجل. يقول الله عز وجل: هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش. هذا واحد، ثم استوى على العرش، تنبه لها في هذه الآية. قال بعد ذلك: ثم استوى على العرش يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أينما كنتم. هذا الجزء. ثم قال الله: والله بما تعملون بصير. هذه الآية جملة وهو معكم أينما كنتم سبقت ببيان علم الله بخلقه، وختمت ببيان علم الله بخلقه وبصره بهم. فقال جل وعلا: ثم استوى على العرش يعلم ما يلج، ثم قال: هو معكم أينما كنتم، ثم قال: والله بما تعملون بصير. الآية الثانية في سورة المجادلة: ألم ترى أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض، ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم، ولا خمسة إلا هو سادسهم، ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا. هذه جملة المعية، وهو معهم أينما كانوا. ثم قال الله عز وجل: ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة، إن الله بكل شيء عليم. فقبل أن يذكر العلو قال: ألم ترى أن الله يعلم، وفي آخر الآية قال: إن الله بكل شيء عليم. فسبقت المعية بذكر علم الله وألحقت بذكر علم الله، فدل ذلك على أن هذه المعية معية علم. فمعنى قول الله وهو معكم أينما كنتم أي معكم بعلمه، مع استوائه على عرشه، مع علوه على خلقه، فهو معنا أي بعلمه. هذه علم، هذه معية إحاطة وعلم، وقد تتضمن النصر والتأييد إذا كانت من المعية الخاصة، كقوله جل وعلا لموسى وهارون: إنني معكما أسمع وأرى. فتدبر هاتين الآيتين أن الله عز وجل لما ذكر معيته سبقها بالعلم وألحقها بالعلم، ونص على استوائه على عرشه. والاستواء على العرش بين من المحكم، من محكم القرآن، فالله مستوى على عرشه والقرآن لا يتناقض. فما أن الله مستوى على عرشه وهو معنا، إذن المعية هنا معية علم، ليست معية في الأمكنة. فالله عز وجل منزه أن يكون مع الخلق في كل مكان، بل الله عز وجل عال على خلقه، مستوى على عرشه، وهو معنا بعلمه. وعلى هذا أئمة الإسلام وأئمة السلف، بل يقول الإمام ابن كثير في آية المجادلة الثانية التي ذكرناها، يقول رحمه الله بنصه: حكى غير واحد الإجماع على أن المراد بهذه الآية معية علم الله تعالى. الإمام ابن كثير يقول إن عددا من العلماء حكوا الإجماع على أن هذه المعية معية علم، فتبين بذلك المراد. ثم إن المخلوق قد تجتمع في حقه المعية والعلو. هذا القمر هو مخلوق من خلق الله عز وجل، عال في السماء كما نرى، ولا يزال مع المسافر أينما اتجه. خرج مسافر من مكان إلى مكان في الليل، خرج أول الليل وما زال يمشي إلى الفجر، أينما مشى فإنه يرى القمر معه، فالقمر معه وهو في السماء. فإذا صح ذلك في المخلوق فكيف لا يصح بالنسبة إلى اللطيف الخبير تبارك وتعالى. فعلم بذلك أن الواجب في باب أسماء الله وصفاته لزوم ظاهر القرآن واعتقاد هذا الظاهر، والحذر من التمثيل، والحذر من التعطيل، من نفي الصفات، والحذر من تحريف الكلم عن مواضعه. وهذا منهج الصحابة ومنهج أئمتنا، أئمة الإسلام أبي حنيفة ومالك والشافعي وأحمد رضي الله عنهم أجمعين. لنتأمل هذا الموقف من صحابة النبي عليه الصلاة والسلام مع مثل هذه الصفات وهذه الأخبار. يقول أبو رزين العقيلي رضي الله عنه: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ضحك ربنا من قنوط عباده وقرب غيره. غيره يعني تغييره، تغيير هذا الحال العبد الذي قنط. ضحك ربنا من قنوط عباده وقرب غيره، فماذا قال؟ هذا الصحابي رضي الله عنه قال يا رسول الله أو يضحك ربنا؟ فماذا أجابه صلى الله عليه وسلم؟ قال نعم. فقال أبو رزين لن نعدم من رب يضحك خيرا، لن نعدم من رب يضحك خيرا. فتأمل هذا الموقف من الصحابة كيف كانوا يتلقون هذه الأخبار. هذا خبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ربنا يضحك، نؤمن به من غير تكييف ولا تمثيل. هذا الذي حصل لهذا الصحابي وهم من أهل اللغة، الصحابة هم أهل اللغة، لما سمع أن الله يضحك ماذا قال؟ لن نعدم خيرا من رب يضحك، أو لن نعدم من رب يضحك خيرا. فآمن هذا الصحابي بهذه الصفة فور سماعه لها ولدليلها، ولم يتبادر إلى ذهنه منها إلا الكمال. آمن بها وسلم وأقر وأحسن الظن بخبر الله وخبر النبي عليه الصلاة والسلام، ولم يتبادر إلى هذه الصفة وإلى لازمها منها إلا الكمال والإحسان. فهذا الواجب على كل عبد أن يسلم تسليما وأن يصدق وأن يؤمن بما جاء عن الله وبما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. نسأل الله عز وجل أن يفقهنا في الدين وأن يبصرنا بما يجب علينا وبما يريد منا وبما يرضيه عنا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.